فهذه الكتب حققت لنا أمورا، منها الاعتماد في عزو الأحاديث إليها. طيب الفائدة التي نريدها الآن المهمة ما هي؟ قلنا الفائدة الأهم معرفة الحديث صحة أو ضعفا. فلما يقول البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، هؤلاء أئمة ثقات. نقول إذن اطمأن القلب إلى صحة الإيه؟ إلى صحة الحديث. طيب لكن لما يجي الإمام الترمذي ويحدثنا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا يرويه الإمام الترمذي من طريق رجل في إسناده يسمى عمر ابن هارون البلخي وهو متهم. إذن علمنا أن هذا الحديث لم يصح بل هو منكر، لأن في طريق سنده ماذا؟ عمر ابن هارون البلخي. طيب ولما يروي الإمام الشافعي ويقول أنه لا بد من خطبتين في العيد، كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم بالسند الصحيح خطب خطبة واحدة. الإمام الشافعي وجماعة قالوا العيد خطبتان كالجمعة، فنظرنا فوجدنا من قال بأن العيد خطبة واحدة احتج بحديث جابر والسند صحيح رواه مسلم، ونظرنا في من ادعى الخطبتين فإذا هو يرويه من طريق محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب، حتى تجرأ يحيى بن معين وقال للشافعي أحد في الدنيا يحدث عن محمد بن إبراهيم الأسلمي؟ ها، إذن من هنا يظهر قدر وعظمة علم المصطلح، أن علم المصطلح وسيلة لكي نعرف ما صح من الحديث وما لم يصح. إذا قلنا إن دين الله يبنى على القرآن والسنة، ولكن السنة فيها ما صح وفيها ما ضعف وفيها ما كان مكذوبا ونسب إلى النبي كذبا، فإذا فقدت علم المصطلح وإذا فقدت علم الأسانيد كيف تتبع الرسول وكيف تستطيع أن تلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجاهل بأقواله وأفعاله لا تمييز لك بين ما صح وما لم يصح، وهذا حال أكثر أهل زمانك في هذا الزمان. الكل يريد الكتاب والسنة لكن يمنعه من ذلك الهوى أو الجهل، لذلك دائما كان أهل السنة إذا سئلوا عن الطائفة الناجية يقولون هم أهل الحديث. وماذا قال الشافعي؟ أهل الحديث حفظوا لنا سنة نبينا فلهم المنة علينا. وقال إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله. لذلك تجد أهل البدع باختلاف مسمياتهم واختلاف طرقهم دائما يقدحون في أهل الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية يعلم لماذا أهل الحديث هم خير الأمة. قال ابن تيمية لأن مدار الشرع على الكتاب والسنة، والسنة هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وأهل الحديث هم أعلم الخلق بها، وهم الذين يميزون بين صحيحها وضعيفها ومنكرها ومعلولها، وهم أعلم الناس بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا معنى كلام ابن تيمية. وأهل الحديث أي أهل العلم، علماء الحديث قديما وحديثا، ليس حزبا معينا. إذن فالمقصود بدأ علماء الحديث يصنفون الكتب، وكان أكثر وقت للتصنيف في القرن الثاني على رأس 100 إلى 200 مع ابتداء القرن الثالث، القرن الذي عاش فيه الجهابذة كالإمام أحمد وتلميذه البخاري وتلميذ البخاري الترمذي والأئمة الكبار كمسلم رحمة الله عليهم جميعا. ثم بعد ذلك كان هم أهل العلم أن يصنفوا الكتب وأن يجمعوا الأحاديث بأسانيدها كما ذكرت في أول الكلام، بأسانيدها الصحيحة بل وبأسانيدها الباطلة. لماذا؟ كما بينت، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا هذا الحديث مما صح أو مما لم يصح ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى السند، قضي الأمر، فيحكمون على الحديث من خلال الأسانيد. فلما طال الزمان كان للعلماء يرحمك الله قواعد يطبقونها على الأحاديث، وبها يميزون بين ما صح وما لم يصح. ولكن لما كثرت الأحاديث وكثر الكذابون وكثرت التلبيسات ونسب إلى السنة ما ليس منها، بدأ أهل الحديث يفكرون في جمع هذه القواعد التي عايشها السلف الصالح، ففكروا في جمعها في كتاب لكي تحفظ هذه القواعد وتعلم للناس. بمعنى أبسط، لما كان الإمام أحمد يسأل عن حديث فيقول حديث منكر، فلان لم يدرك فلانا، ايش يعني؟ يعني انا رجل من التابعين فيروي عني رجل حديثا لكنه لم يلقني بل ولم يدرك زمني، فيقول قال فلان لكنه لم يدركه ولم يسمع منه بل لم يولد في زمنه، هذا ماذا يقال فيه؟ اتصل ام انقطع؟ انقطع. اذن هناك واسطة في الاسناد. ترى من الممكن ان يكون الساقط ثقة ومن الممكن ان يكون كذابا. اذن نخرج بقاعدة ان السند المنقطع صحيح ام ضعيف؟ ضعيف. لماذا؟ لاننا لا نعلم حال هذا الساقط بينهما، فقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. فهنا بدأ ما يسمى بمصطلح الحديث. ماذا اعني ببدأ؟ اي علم جديد لم يكن له وجود من قبل؟ لا اطلاقا، وانما نعني بدأ اي بدأ التصنيف لجمع القواعد التي كان يتعاطاها السلف الصالح ويعلمونها، ثم اراد من جاء بعدهم من اهل الحديث ان يضعوها في قالب علم مستقل ليسهل حفظها ومن ثم تطبيقها وتدريسها للطلاب، فنشأ ما يسمى بعلم مصطلح الحديث الذي يجمعه قولك. مصطلح الحديث هي القواعد والأصول التي تتعلق بالحديث رواية ودراية يتميز بها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. هذا معنى مصطلح الحديث. مرة أخرى، علم مصطلح الحديث هي القواعد والأصول التي تتعلق بالحديث رواية ودراية يتميز بها ما صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. الحمد لله سهلة، لكن ايش معنى رواية ودراية؟ اهل الحديث من ايام الصحابة الى زمنك هذا الذي انت فيه الان يأتيهم الحديث، لهم قواعد تتعلق بالسند. السند ايش هو يا اولاد؟ الرواة الذين نقلوا الينا الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كما ذكرت الآن ليك السند هذا اللي يذكره البخاري، عبد الله بن يوسف عن كذا كذا، الحميدي عن مالك عن إلى آخره. طيب هذا السند، طيب سموه سندا لماذا؟ لأن السند هو ما يدلك على حجة ما. سند الشيء أصله، إذن هؤلاء الرواة هم أصل هذا الحديث، بغض النظر كان صحيحا أو غير صحيح. لكن من أين خرج لنا هذا الحديث؟ من هذا السند. إذن أهل الحديث لهم قواعد يطبقونها على الإسناد، أي على رواة الحديث، لكنهم لا يكتفون بذلك، بل ينظرون في الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كلاما باطلا يناقض الشريعة ويهدم أصولها حكموا بداهة عليه بالبطلان، ولو أن الذي رواه مالك والشافعي وحاشاه. مثلا إن الله أجرى خيلا حتى عرقت فخلق نفسه من ذلك العرق، إيش رأيكم في هذا؟ طيب لو قلت لك يا أخي سنده كلهم ثقات، هذا كلام باطل دل على بطلان نفسه بنفسه، كأن الله كان عدما. طيب وأجر الخيل، فإذا كان عدما كيف خلق نفسه؟ حاشا وكلا وتعالى وتدلى عما يقول الظالمون علوا كثيرا. إذن علم الحديث ومصطلح الحديث يتعلق تطبيقه على الرواية وعلى المتن وعلى الدراية. إذن يتعلق هذا العلم بالسند والمتن. المتن يعني ماذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الحديث لا يكتفون فقط بالإيه؟ بالسند. ولذلك تجد في كلام بعضهم كالإمام الذهبي في بعض الأحاديث يقول: وهذا حديث سنده ثقات ومتنه باطل. كيف هذا؟ كيف يكون ثقات والمتن باطل؟ هذا الذي يتعلق بعلم الإيه؟ المصطلح. إذن باختصار، هذا العلم الذي سندرسه سويا إن شاء الله علم ضروري جدا لكل من أراد أن يتعلم السنة، ولكل من أراد أن يسلك طريق أهل الحديث، لأنك من غير هذا العلم لا يمكن لك إطلاقا أن تميز. جانا خطيب هنا في يوم خطبة جمعة، وكنت حاضرا هذه الخطبة، وجي صعد المنبر هنا عندنا وخطب الجمعة، وبنى الجمعة على حديث زعم أنه رواه البخاري. إيش قال الرجل؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه وهو اليقين. وقال: رواه البخاري. وبدأ الرجل جزاه الله خيرا على خطئه، بدأ يبني الخطبة على هذا الحديث الذي رواه البخاري، وبعد أن انتهى من الخطبة جلس يكمل. فدخلت الغرفة هذه اللي ترونها الآن، دخلت وأغلقت على نفس الباب وكتبت له ورقة: جزاك الله خيرا على ما أفدتنا من خطبتك، ولكن يا أخي الكريم هذا لم يروه البخاري، إنما هو من قول الحسن البصري، وسنده ضعيف ولم يثبت عن الحسن. ها يعني لا هو رواه البخاري ونسب الى الحسن وسنده ضعيف. وجيت طبقت الورقة وكنت نازل مصر وجيت سلمت عليه امام الناس وقبلت رأسه. ما انت في الزمن ده علشان الناس يقبلوا الحق منك لابد ان تقبل الرأس، وإلا أقصد كن رقيقا لينا كما قال تعالى فقولا له قولا لينا بغض مع الفارق. وما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع الرفق من شيء إلا زانة. وجيت وضعتها في يده سلمت عليه من غير ما أحد وقبلت رأس الشيخ وخرجت. فيبدو أن القبلة قد أثرت في قلب الرجل، فلما خرجت فتح الورقة علنا أمام الناس وقرأها وقال يا أخواني أنا مخطئ، أنا سمعت واحد بيخطب بيقول رواه البخاري. من أين أتي هذا الرجل؟ من عدم علمه بالحديث. لذلك الأمر خطير جدا، ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من كذب علي متعمدا، حديث الصحيحين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أسأل الآن، من كذب علي متعمدا فليتبوأ، من كذب علي فليجعل لنفسه وليهيئ لنفسه موضعا في النار. لماذا؟ لماذا يستحق الكاذب هذا الإيعاد الشديد؟ أتدرون لماذا؟ لأنه ادعى شرعا من قبل نفسه على الله، ادعى شرعا من قبل نفسه على الله، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وليس لأحد أن يشرع شيئا دون الله ورسوله، لا كرسي ولا مجلس. التشريع لصاحب العرش، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. تقول أنت قال رسول الله، تكذب عليه وتنسب إليه ما لم يقل فقد شرعت. حتى قال أبو عبد الله قرة عين أهل السنة وناصر السنة الإمام الشافعي قال من استحسن فقد شرع. لما واحد يقول والله الأمر ده حسن يبقى إيه؟ يبقى شرع. حسن يعني إيه؟ يعني أن الله أحبه. ومن أدراك؟ انظر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وبعدين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن بغير علم المصطلح، إذا أردت أن تنسب شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا حال من حالتين، إما أن ترجع إلى أهل الحديث حتى يعلموك ما جهلت، أو أنك تتجرأ على الله ورسوله. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه في مقدمة الصحيح قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو قال فهو أحد الكاذبين، اختلفوا في ضبطها، فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين أو كما قال الصافي. إذن هذا العلم، علم مصطلح الحديث، هو علم يميز لك السنة الصحيحة عما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس هو من قوله عليه الصلاة والسلام. وكثرت تصانيف العلماء في المصطلح عبر القرون والسنين بين مستقل ومستكثر، ومطول ومختصر، إلى أن وصل الأمر إلى بداية القرن التاسع الهجري، يعني ما بعد سنة 800. فهيأ الله لأهل ذاك الزمان إماما من الأئمة الكبار، ألا وهو الحافظ أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن حجر العسقلاني. المصري مولدا، المشهور بالحافظ ابن حجر. وهذا الرجل كان آية من آيات الزمان، قل أن يوجد نظيره، فجعل الله عز وجل هذا الرجل إماما من أئمة الحديث، وكان فقيها، وسنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. لكن المقصود أنه ألف كتابا لا يتجاوز 10 ورقات، ما يزيدش عن 10 ورقات، جمع فيه أساس علم المصطلح. وهذا الكتاب أسماه نخبة الفكر، نخبة الفكر. هذا الكتاب الذي لا يتجاوز 10 ورقات أو الصفحات جمع فيه أساس المصطلح، وكان قد صنفه كما قيل في سفره، ولما فرغ من تأليفه طلب بعض أهل العلم منهم أن يشرح كتابه الذي اختصره، فشرحه في كتاب أسماه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. إذن هو كتاب مختصر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ثم شرحه في نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ما الذي سنشرحه نحن؟ النخبة. إذن شرحنا معكم في ماذا؟ في المختصر. تقول هذا العلم كله في 10 صفحات؟ شوف يا ابني، لو أتقنت هذه 10 ستجد خيرا كثيرا، ستجد خيرا كثيرا، لأنه لا يمكن الوصول إلى تطبيق العلم عمليا إلا أن تدرس القواعد نظريا ثم تبدأ تتعلم التطبيق. وهذا الكتاب على صغر حجمه على عظيم أو على قدر عظمة فائدته، جمع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله علما عظيما جدا. ومن المفارقات أننا شرحنا العقيدة الطحاوية ومؤلف العقيدة ماذا؟ مصري. والآن نشرح النخبة ومؤلفها، والله أنا ما قصدت ولكن هكذا جاءت. الحمد لله احنا بنشرح البخاري، البخاري مش مصري عشان ما نقولش احنا متعصبين لله. فان شاء الله درسنا الليلة كان في التمهيد لكم انكم تفهمون بصورة مجملة ما معنى علم المصطلح، حتى اذا اردت ان تدرس علما لابد ان تفهم ماذا ستدرس وما هي الثمرة. الثمرة كما ذكرت لكم أن تميز ما صح وما لم يصح، ثم بعد ذلك زبدة الثمرة العمل بالسنة. فإن شاء الله سنبدأ معكم ابتداء من كل أحد حتى نتم هذا الكتاب. نسأل الله أن يوفقنا للتمام وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.